قال وإلى ذلك في بقي محمها إلا بوقوفها وسلامتها ورشدها والكتب المصنفة في عبادتها تطلق الأرض. قال إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام وجوبي وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أفضل كثيرا من الناس وكفى في معرفة أنهم أكثر أهل الأرض. ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعد النار في كل 1999 وقد قال تعالى فأبى أكثر الناس إلا كفورا. هذا إشارة إلى الحديث الذي في صحيح البخاري. رسول صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ قول الله جل وعلا يا أيها الناس اتقوا الله إن زلزلة الساعة شيء عظيم، فرفع صوته يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. لما سمعوا الصحابة صوته اجتمعوا إليه وقال أتدرون متى هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا إذا نادى الله جل وعلا آدم بصوت يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، فيقول يا ربي وما بعث النار؟ فيقول من كل 1999. فهذا ذرية آدم كلهم هكذا، كل 1000 منهم يؤخذ واحد إلى الجنة والباقي إلى النار. لذلك قال الصحابة يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ هذا أمر شديد. فقال أبشروا أبشروا ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، أو قال كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. ثم قال منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج 999. وهذا يدلنا على أن يأجوج من أين؟ من بني آدم، من أولاد آدم، وأنهم الكفار ما عدا المؤمنين فكلهم يأجوج ومأجوج. نعم. اقرأ. قال ولو انتهت الفتنة بعبادة الأصنام عظيمة لما أقدم أطفالهم على بذل نفوسهم وأموالهم وأبنائهم دونا وهم يشاهدون مصارع إخوانهم ومحبتهم ولا يزيدهم ذلك. يشاهدون ما تريد مصارع إخوانهم، يعني أنهم يعلمون كيف أهلكت الأمم وأهلك الذين كفروا بالله جل وعلا وخالفوا رسوله. هذه المواعظ والنصوص والآيات إذا لم يجعل الله جل وعلا للإنسان نورا فما له من نور، فما تجدي. وإلا قد يشاهد الإنسان مصرع الميت وهو يشاهده ثم يستبعد أنه يموت ويدري حتى يصرع، هناك يندم ولكن ما يفيد الندم ولا تحين مناص. نعم. قال ولا يزيدهم ذلك الا حبا لهم وتعظيما او يوصفهم بالصبر عليها، منها كلام رحمه الله. والمقصود انه حكى الاجماع على ان التوسل الى الله الصالح بالفضل بدعه الاجماع. وقال شيخ الاسلام ابن تيميه قدس الله روحه في ربه على المذكر وما جد الكلام واكشف ما كان من كلام السلف والائمه والعلماء تجوز احد منهم التوسل بالصالحين في الدعاء او دعا على ذلك احد منهم كما وجدته. ثم وقعت على فتيا ببقيه محمد بن عبد السلام افتى بانه لا يجوز التوسل بغير النبي صلى الله عليه وسلم. لا والله تعالى هذا تكرار ما له فائده. نعم. قال ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى عن ابي الحسين القدوري نحو ذلك وذلك. قال رحمه الله تعالى قال القدوري قال بشر وليس من قال يسلم قال قال ابو حنيفه لا ينبغي لاحد ان يدعو الله الا به واكرم ان يقول بنعم بعز من عرش او يقول بحق خلقه. وقال ابو يوسف بن عبد الحسين يعني ان هذا الدعاء الذي يقول يكره ابو حنيفه رحمه الله لا ينبغي لاحد ان يدعو الله الا به، يعني بالله او بصفه من صفاته، وأكره أن يقول بمعقد العز من عرشك، لأن العرش مخلوق. وإذا جاء لفظ الكراهة بلسان السلف فمقصودهم التحريم، أنه حرام، لأن

نعم. نعم، بتقدير ثبوته، يعني لو ثبت يجب أن يؤول التأويل الذي يتفق مع النصوص الصحيحة الواضحة. نعم، يكون حق السائلين يعني الإجابة، والإجابة صفة، صفة من صفات الله، فلا يكون فيه سؤال بالمخلوق. هذا إذا صح يجب أن نقول هكذا، يقول حق السائلين على الله هو وعده حينما وعدهم أنه يستجيب لهم، فهو يسأله بصفة من صفاته وليس سؤالا بالمخلوقين أنفسهم. نعم. فإن حق السائلين عليه أن يجيبهم وحق المطيعين له أن يثيبهم، فالسؤال له والله سبب لحصول إجابته وإجابته، فهو التوسل به والترجع به والتسلم به. ولو قدر انه قسم لكان قسما بما هو من صفاته. ليس قسما، اسالك بحق السائلين، يعني الحق الذي حقه هو جل وعلا على نفسه، له الناس يعني لا يجوز ان يبتدعوا. في حديث معاذ قال: اتدري ما حق الله على العباد؟ معنى ذلك أن هناك حق حقه هو، قال: حق الله على العباد أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فكونه مثلا قال جل: وحق علينا نصر المؤمنين، فهذا ما أحد حقه عليه، هو الذي أوجبه على نفسه جل وعلا، فهو يسأله بالأمر الذي هو له وهو من صفاته، ولا يكون هذا قسم بالمخلوق. نعم. ولو قدر أنه قسم لكان قسم بما هو من صفاته، فإن إجابته وإجابته من أفعاله وأقواله، فصار هذا كقوله في الحديث الصحيح: أعوذ بالله من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنك ما أثنيت على نفسي. والاستعاذة لا تصح مخلوق كما نص عليه الإمام أحمد وغيره من الأئمة. طيب. نعم. فاستعاذ صلى الله عليه وسلم بعفوه ومعافاته من عقوبته، مع انه لا يستعاذ المخلوق في سؤال الله باجابته واثابته، وان كان لا يسال المخلوق، ومن قال من العلماء لا يسال الا به لا لنا في السؤال بصفاته، كما ان الحنف لا يشعر الا بالله، ومن حلف بغير الله فقد اشرك، ومع هذا فالحنف بعزه الله ونعم الله ونحو ذلك مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحنف به لم يكن في الحنف بغير الله. نعم. وأما قول بعض الناس: أسألك بالله والرحم، وقراءة من قرأ تساءلون به والأرحام، فهو من باب التسهيل. أرحامي تساءلون به والأرحامي، هذه قراءة اتقوا الله الذي تساءلون به، والأرحام يعني واتقوا قطيعة الأرحام، اتقوا الله واتقوا أن تقطعوا أرحامكم، ولكن قراءة الجر اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحامي، يعني المعنى واحد، ولكن ليس معنى ذلك أنه يجوز السؤال بالرحم، لأنه يعني قال اتقوا الله الذي تساءلون به، والتساؤل بالأرحام هذا شيء معروف عندهم، يقول يسألك بالرحم ألا تقطعها، يعني إذا كان له حق عليه وما أشبه ذلك صار يسأل الرحم. الله جل وعلا أمر بصلة الرحم، فصلة الرحم يعني أمر شرعي واجب على كل من يطيع الله جل وعلا ويتبع أمره أن يصل الرحم ولا يقطعها، وقطيعتها جرم وكبيرة من كبائر الذنوب توعد الله جل وعلا عليها. فإذا جاءت القراءة بالجر ليس معناها أنه يسأل بالرحم بأنها تكون محلا للسؤال بالله جل وعلا، وإنما المقصود عدم القطيعة